سيئات أعمالنا ضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، وتوقفنا عند حديث أبي هريرة حديث الكلب. من يقرأ؟ المصنف ذكر رواية الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع. في رواية مسلم: أولهن بالتراب. وفي رواية مسلم أيضا من حديث عبد الله بن المغفل الذي أتى به المصنف قال: إذا ولغ. بخلاف إذا شرب، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروا الثامنة، وعفروه الثامنة بالتراب. في لفظ المسلم أيضا: فليرقه. في رواية عند الترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. والذي رواية تجمع الحديث حركة أخراهن دي حمار نوش عند الترمذي قلت عدت أولاهن أيضا عند الترمذي. هذه هنا مسلم قال أولاهن بالتراب، عند الترمذي قال أولاهن وأخرهن بالتراب، أو أخرهن أو أولاهن بالتراب. هذه يعني فقط نجمع الروايات التي جاءت خارج الصحيحين، إن كان المصنف مقيد نفسه في حديث الصحيحين، لكن بعض الألفاظ تفيد في ذلك. أولا ترجمة أبو هريرة، قد قدمنا الترجمة عنه رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الثاني أو حديث مسلم عن عبد الله بن المغفل، هو عبد الله بن المغفل بن عبد نهب بن عفيف المزني، صحابي جليل من أهل بيعة رضوان، كان يقول: إنني لمن ممن رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغصان الشجرة. يعني هو كان من الذين يرفعون أغصان الشجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سكن المدينة ثم البصرة، وله عدة أحاديث حدث عنه الحسن البصري ومطرف بن الشخير وابن بريدة وسعيد بن جبير، وإن كان سعيد بن جبير قال عنه أبو داود لم يسمع منه، ومعاوية بن قرة وحميد بن هلال وثابت البناني، أو كلهم حدثوا عن هذا الصحابي الجليل. قال الحسن البصري وكان يحدث عنه: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بن الخطاب يفقهون الناس. كان عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين رضي الله عنه أرسل إلى البصرة عشرة من الصحابة رضي الله عليهم يعلمون الناس، كان أحد هؤلاء العشر عبد الله بن مغفل. قيل توفي سنة 60، وأيضا أبوه كان صحابيا جليل، وتوفي عام الفتح وهو في الطريق. أبو عبد الله بن مغفل توفي في عام الفتح وهو في الطريق. وقيل أن عبد الله أيضا كان من البكائين، يعني إذا سمع القرآن والسورة على القرآن كان يعني يبكي من ذلك، حتى أنه قيل بأنه أن عبد الله بن مغفل أري في منامه أن الساعة قد قامت. وأن الناس حشروا. ثم وثم مكان من جاره فقد نجا، جار له قد نجا وعليه عارض، فقال لي قائل، هو يعني كان القائل جاءه في المنام فقال له: أتريد أن تنجو وعندك ما عندك؟ فقام من نومه فأيقظ أهليه فوجد عنده زي سرة مملوءة بالدنانير ففرقها كلها، كأنه يعني رؤية بأن القيامة ستقوم وأنه الذي سيمنعه من ذلك المال الذي عنده، فاستيقظ وقد تفرق المال كله. هذه ترجمة موجزة عن هذا الصحابي الجليل. هذا الحديث من أهم الحديث التي تتعرض لمسألة أو طهارة الكلب. فيه عدة مسائل كثيرة. أولاً نبين المسألة الأولى، هل المقصود بالكلب اللي هو المعروف الحيوان المعروف لدينا، أم المقصود بالكلب هو كل كل سبع؟ نعم أحسن، أو هو كل سبع يعني يطلق على جنس السباع. على قولين الجمهور يرون بأن كل سبع هو الكلب يقصد به كل سبع أو جنس السباع، والملكية على خلاف قالوا الكلب هو الحيوان المعروف عند الناس. والذي جعل الجمهور يقولون بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على من دعا على من؟ دعا على من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرفت النوع أن الكلب سبع من السباع أو رصيد السبع؟ طيب، هو أصل المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لعوتبة بن أبي لهب، عوتبة بن أبي لهب فقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وفي الجاهل كان كثير ما يؤذي النبي، والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلت عليه كلبا من كلابك. فظل عتبة ويعلم يعني صدق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما يسافر يعني يحتفي بين أصحابه حتى لا يترك منفردا. ومع ذلك في سفرة من السفرات كان في وسط، يعني كانهم خيموا في مكان وسط أصحابه، فخرج عليه أسد فالتهمه وأصابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلب من كلابك، فقام الأسد فقال: الكلب المقصود به هو جنس السباع. والملكية كما قلت يقصدون بالكلب، طبعا هذه فائدة هذا الخلاف بأن كل ما سنتكلم عنه في الكلب سينسحب على السباع عند الجمهور. هذه المسألة الأخرى في مسألة هذا لحظة خلي الملكية على الكلب المتعارف عليه للعرف، رجع ما عنده يعني العرف ثم يرد على هذا الدليل من باب الاستئناس ان الكلب من كلابك يقصد به يعني حيوان من الحيوانات يلتهمونه، وان كان فيها قوه طبعا الدليل فيه قوي انه باين من ذلك. مسألة الأهم الآن نبدأ بها الحديث، وهي: هل غسل الكلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ في رواية: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا. هل غسل إناء من الكلب الغسل هنا تعبدي أم معلل بعلة؟ يعني لماذا نغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو شرب منه الكلب سبعا؟ هل الحكم هنا حكم تعبدي محض أم الحكم حكم معلل بعلة؟ وهذه مسألة لابد نتكلم عنها، لأن هذا الخلاف بين الجمهور وبين الملكية. الجمهور قالوا بأن الحكم هنا معلل بعلة، والعلة هي النجاسة. أما الملكية قالوا: لا، الحكم ليس معلل بعلة النجاسة، الحكم تعبدي، نحن نغسله تعبدا، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم سبعا فليغسله سبعا. فنحن نغسل سبعا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس للعلة، لأن الفرق هنا سيظهر لمن قال بالنجاسة فجعلوا بأن لعاب الكلب نجس، ثم سحب المسألة انسحبت على باقي الأجزاء كما سنبين. ومن قال بأن الحكم تعبدي فلم يقل بنجاسة الكلب. وكل من الفريقين له دليل. دليل الجمهور: أولا قالوا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية مسلم تحديدا قالوا طهور، هذه مهمة، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، وفي رواية طبعا ثمنه بالتراب ولونه بالتراب وغير ذلك. فقال الطهور أي إما أن يكون الطهارة من الحدث أو من النجس. وهل الإناء يعني له حدث؟ فقالوا الإناء بالاتفاق وبالإجماع بالعقل ليس له حدث، وتبقى لنا بأن النجاسة إزالة النجاسة. فدل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الطهور على أنه لابد أن يكون العلة هنا فيها النجاسة. قبلها أقدم القاعدة، يعني كان لابد أقدم قاعدة بأن حتى هذه تسير معنا في مسألة الأحكام الأصل، لأن الأحكام في الشرع الأصل فيها أنها تكون معللة أو تكون معقولة المعنى، بمعنى إذا دار الأمر في الحكم بين هو تعبدي أو معقول المعنى، الأصل نقول بأن الأحكام معقولة المعنى، إلا أن يعني لا يظهر لك العلة فتقول بالتعبدية. هذا ضابط مهم جدا، حتى أنك دائما عندما تيجي الحكم تحاول أنك تجتهد في معرفة العلة، لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعقل، فالأحكام الأصل فيها تكون معقولة المعنى. ولذلك عندما يختلف عليك الأمر بين معقول أم تعبدي، فكثير من الفقهاء يذهبون إلى أنه معقول المعنى ويبحثون عن العلة، إلا لم يعجزوا عن انضباط العلة أو الحكمة فيقرون بالتعبد. فمتى جاءت الأدلة أو القرائن أو الشواهد بأن للحكم علة، أخذنا بالعلة ولا نترك العلة. هذه قاعدة مهمة جدا. فقالوا إذا الآن معنا بأن العلة ظهرت لنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، فكان هذا يبين على أن هذا على النجاسة. المالكية استدلوا أيضا بأدلة يعني كثيرة في هذه المسألة. قالوا أولا نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة، كانت أولا من الكتاب في قوله سبحانه وتعالى وكلوا مما أمسكنا عليكم، هات أول الآية مكلمينا هات أول الآية إيش حافظ أنت مش حد حافظ الآية إيش وما علمتم من الوجه من الجوارح مكلمينا فكلوا الأول هات الآية هات الآية أول الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه الله يهديكم فكلوا مما أمسكنا عليكم تعلمون لا الحافظة آية الوعيدة فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه أيوة دي أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمون وما علمتم أحل لكم الطيبات أي أباح لنا أكل الطيبات ومما أمسكه الكلب فقالوا الكلب إذا ذهب للصيد وأمسك الفريسة فلا بد بأنه قد وضع ولق فيها وقد أباح لنا الله عز وجل أن نأكل من هذه الذبيحة أو من الذي أمسكها الكلب فإن كانت نجسة لم يكن الله عز وجل قد أباح لنا الأكل هذا الدليل الأول الدليل الثاني قال عندنا من السنة ثبت في الصحيح بأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تدخل وتخرج من المسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل مكانها أو لم يأمر بغسل مواضع كانت تدخل فيه من المسجد فدل ذلك على بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بنجاسة الكلاب بل أنه هذا يدل على يعني على الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال العربي في المسجد فطلب بذنوب الماء أو سجين من الماء ليطهر هذا البول فإن كان وذلك من حرصه على نظافة المسجد وقد بيّن العربي أن هذا لا يكون في المساجد فإن كانت الكلاب وهو يعلم أنها تدخل وتخرج في مسجده أو كان يرى بأنها نجسة ما ترك ذلك بل قد نهى أو كان فعل طلب من الصحابة أن فيما تشرب الماء شكرا الله عليك فكان طلب منهما أن يعني يشيلوا يعني يغسلوا مكان هذه النجاسة أيضا قالوا بأن من الأدلة الأخرى قالوا لو كانت النجاسة لو كان الغسل للنجاسة لم يكن يحتاج إلى أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم مننا نغسله سبعة فقالوا الآن ولوغ الكلب في الإناء كان المتفق عليه أهل العلم بأن الغسل من النجاسة يكفي واحدة أو اثنين أو ثلاثة لرفع النجاسة ولا شك بأن العذراء أو أعزكم الله أشد نجاسة من ولوغ الكلب في الإناء فمع أن العذراء تغسل هي والبول بمرة أو اثنين فكان من باب أولى بأن ولوغ إناء الكلب في الإناء كان نجس لا يشترط فيه السبع فلما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم السبع دل ذلك على المسألة ليست لها علاقة بالنجاسة بل هي المسألة التعبدية هناك تعبد أن نتعبد بهذا الغسل لأنه كانت على النجاسة فقط لأشد نجاسة العذراء ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها سبع هترد أنت على الأدلة اللي تقولها إن شاء الله جيد دليل قوي ما شاء الله إيش دليل قوي صحيح طيب إيش كم دليل قلنا الآن عشان أنا أتذكر قلنا الكتاب والسنة و والآية والكتاب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يوطن بآية الآية وتدعيم الآية. حديث عدي بن حاكم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. والكلب لابد أن يصطاد أيضا، فصيد الكلب كما بينا من الآية أيضا لابد أنه قد نهش أو قد ولغ في الذبيحة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. هذه أدلة الملكية، وبالنظر في الأدلة الملكية لا شك أن ظاهرها لها قوة، ولكن أيضا الجمهور لابد أنهم سيردون عن هذه المسألة. قالوا نمسك آية يعني دليل. الدليل الأول استدلالكم بالآية وحديث عدي بن حاتم بمسألة أولو الكلب الذبيحة، قال أن ردوا عليها بأكثر من وجه. الوجه الأول قالوا: إحنا لا نسلم لكم بأننا نقول بأن من إذا صاد الكلب ذبيحة بأنه يأكلها بدون غسل، بل نقول بأن الجزء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبعا أيضا بالتراب ثم يؤكل بعد ذلك. هذا وجه عندهم، وهذا وجه عند الجمهور يعني أو مأذون الشافعية، يقولون أيضا بأنه يغسل هذا المكان إذا ثبت. قالوا هذا لذلك فنحن لا نسلم لكم بأن المسألة ليس فيها أمر. الأمر على حديث النبي ظل كما هو، ولم يعاد تكرار الأمر لأن النبي قد بينه في حديث أولوغ الكلب، فكان أيضا ما يلغ فيه الكلب من الذبيحة يغسل على الأصل الذي عويم عند الصحابة بأنه قبل أن يؤكل. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا أيضا لا يشترط بأن الكلب إذا اصطاد الذبيحة أنه ولغ، لأن سنبين ما معنى الولوغ في الإناء، أنه ولغ في الذبيحة، قد يصطاد بدون أن يلغ الكلب في الذبيحة، فهنا الأمر محتمل، فأيضا لا يستدل به. ثالثا نقول بأن حتى لو قلنا بالولوغ وقلنا بالنجاسة، فقد رخص الله عز وجل في هذه الموضع ولم يرخص لنا في غيره، يعني ألزمنا بالغسل من النجاسة في الولوغ وجاء عند هذا الموضع رخص لنا، كما أنه حرم علينا لحم الميتة وهي نجسة ثم رخص لنا أكل الميتة عند الضرورة، فنقول تنزلا من هذه الرخصة من الرخص التي قد بينها الله عز وجل. فهم ردوا على هذه قالوا: كيف رخصة والنجاسة نجاسة؟ إذا كان نقول بالنجاسة فالنجاسة لم ترتفع. قلنا لهم كذلك في الميتة، فهذه قاعدة عندنا، إذا أمر الشرع بأمر جاء القدر ملازم للشرع، وإذا نهى الشرع عن أمر جاء القدر ليرفع هذا الأمر. هذه مهمة جدا، لو جاء الشرع الأمر بشيء والقدر جاء موافقا، إذا كان هذا الأمر نجس جاء القدر موافقا بالنجاسة، ولما رفع الشرع هذا الأمر وجعله رخصة جاء القدر فرفع هذه النجاسة أيضا قدرا من الله عز وجل. فقالوا لا إشكال في ذلك. هذه الردود على أوجه أو وجوه الرد على الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا مسألة النجاسة العذراء، قالوا لو كانت المسألة على النجاسة لكان أجل من ذلك. قلنا نحن لا نقركم على أن العذراء أشد استقذارا، لكن ليست بأشد نجاسة، أشد استقذارا نعم، لكن هناك فارق بين الاستقذار وبين النجاسة، ولكن النجاسة في ولوغ الكلب أشد من ذلك. لذلك جاءت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغسل منها لابد أن يكون سبع. وجاء أيضا وجود التراب كما أنه سنبين في مسألة الأشياء الأخرى. هذا الوجه الثاني. إيش عندنا في الدليل الثالث قالوا؟ حد متذكر الأدلة؟ كنا في الآية. الدليل على مسألة دخول الآية ردنا عليه الحديث عدي بن حاتم. قالوا المسألة ما ورد صحيحا، ورد بأن الكلاب تدخل وتخرج، ولكن لم يرد بأن الكلاب كانت تبول في المسجد، وهذا فارق. لو كانت الكلاب تدخل وتخرج بخلاف أن الكلاب تبول أو تمس شيء، فلم يرد. هذا طبعا أحد الأوجه، لأن قالوا أن هو أولا الدليل محتمل أن هل هي كانت تمس شيء تدخل وتخرج، هذا ليس فيه إشكالية لأنها لم تمس شيء من المسجد، وأما أنها تبول في المسجد لم يأتي الدليل بذلك. ووجه آخر عند ابن حجر ذكره، قال أن هذا كان في بداية الأمر ثم نسخ. طبعا هذا الوجه أضعف يحتاج إلى إثبات تاريخ، ولكن ابن حجر ذكر بأن هذا كان في بداية الأمر وكان نسخ بعد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على الوجه الأول في الرد أن المسألة محتمل أيضا، لم يثبت في الأدلة بأن الكلب قد مس شيء أو بال في شيء، فقط قالوا يخرج ويدخل، وهذا ليس فيه عندنا إشكالية. مسألة دخوله وخروجه هذا لا غير مؤثر معنا في هذه فيما نقول به، أو ليس فيه دلالة على عدم النجاسة، لأنه لم يرد بدليل صحيح أنه ولغ في شيء أو مس شيء وتغاضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يظهر من ذلك بأن الصحيح الراجح هو قول الجمهور، لأن الحديث في الصحيحين الحديث صحيح طهور إماء أحدكم، والطهارة لا تكون إلا كما بينا من الغسل إما من الحدث أو من إزالة النجس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اشترط أيضا عدد مرات من السبع، واشترط التراب، وكلاهما مادتي الطهارة سواء التراب أو غير ذلك. ثم يعني من المعقول، وإن كان هذا ليس معنى أن سيأتي في آيات أخرى، لبين هذه المسألة الأولى مسألة هل الحكم تعبدي أم معلل. فقلنا بأن الراجح أن الحكم معلل بعلة النجاسة. الثمرة من ذلك إيش؟ لو قلنا بأن المسألة الحكم معلل بالنجاسة هيؤدي ذلك إلى أحكام أخرى. أولا قلنا بنجاسة الكلب، فمعنى ذلك عدم بيع الكلب لأنه نجس، وإن كان في حديث صحيح في مسألة عدم بيع الكلب، ولكن أدى النجاسة إلى عدم البيع. ثانيا أدت النجاسة أيضا إذا أصاب بلل الكلب، كلب كان كلب كحيوان وكان في بلل، فأصاب البلل أي جسم من الأجسام فقد انتقلت النجاسة. وسيأتي الخلاف في مسألة الغسل، هل يغسل سبعة أم يغسل غسلة، سنبينها. ولكن هذا ثمرة الخلاف بأن الكلب إذا قلنا نجس فإذا أي بلل من الكلب أصاب النجاسة أيضا هو نجس. أيضا حل أكل الصيد على وجه الرخصة كما بينا، إذا قلنا بأنه نجس أو أيضا نقول يرخص فقط بأكله على أنه مثل ترخيص الميتة. هذه المسألة الأهم مهمة التي قدمنا بها في مسألة الحكم علة الحكم. المسألة الثانية في مسألة معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى مفردات الحديث إذا شرب الكلب أو ولغ، يعني بمعنى الشرب هو الولوغ. ما هو الشرب؟ هو الولوغ. الولوغ أو الشرب هو أن يدخل الكلب لسانه في الإناء ويحركه ويشرب منه. يبقى الولوغ إدخال اللعاب أو لسان الكلب في الإناء ليشرب منه، هذا معنى شرب أو ولغ. فكأن الشرب بمعنى الولوغ، وهناك فرق بين الولوغ واللعق واللحس. اللعق الولوغ يكون في المائعات، إذا دخل إناء فيه مائعات لبن أو مثلا أو ماء أو غير ذلك فأدخل الكلب لسانه أو لعابه وشرب، هذا ولوغ شرب. لكن إذا كان فيه جامدات فيه طعام فأدخل وأخذ، هذا يسمى اللعق. نعم لعق الطعام. فإذا أدخل ولغ والإناء ليس فيه شيء لا جامد لا مائعات ولا جامدات فهذا يسمى اللحس. يبقى اللحس إذا كان الإناء فارغا، واللعق إذا كان الإناء به جامد، والولوغ إذا كان أو الشرب إذا كان به مائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الثالثة إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. هنا إناء أحدكم هذا كأن هل يشترط أن الإناء يكون خاص بالمرء أم أي إناء؟ طبعا الإضافة هنا ليست إضافة تقييد، يعني إذا ولغ الكلب في أي إناء لا يشترط إناءك أنت، شر إناءك إناء أخيك إناء أحد آخر، المهم إذا ولغ الكلب في إناء، يعني هذه الإضافة ليست للتقييد. نعم. وأيضا قال في الحديث فليغسله، أي هنا في ضمير مخاطبة أو يعني كانوا يخاطب الذي ولغ، هل يشترط بأن الذي يقوم بالغسل صاحب الإناء؟ قالوا أيضا هذه ليست تقييد، أي كان شخص قام بغسل الإناء فقد طهر الإناء، يبقى ليست لا أحدكم يقصد بها إناءه هو فقط ولا يغسله، أي يشترط فيه النداء أو صاحب النداء صاحب الإناء هو الذي يغسله، فأي من غسل ذلك يكون قد تم. مسألة الرابعة هل الكلب نجس أم لا؟ هل الكلب ككل؟ بينا بأن لعاب الكلب على أن الحكم معلل في لعاب الكلب نجس، فالحديث أفاد تصريحا بأن كما بينا أن لعاب الكلب نجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ أحدكم في الإناء فليغسل الإناء. قلنا بأن الغسل هنا على النجاسة. الآن وأيضا هذا دليل يعني اتفاق أهل العلم بخلاف المالكية كما بينا بأن الفم نجس أو لعاب الفم نجس، هل ينسحب هذا الحكم على باقي الكلب؟ يعني هل عرق الكلب نجس؟ هل شعر الكلب نجس؟ هل جسم الكلب نجس؟ هل يد الكلب نجسة؟ هل ذراع الكلب أو يعني رجل الكلب نجسة أم لا؟ طبعا الحديث الأول بين من ضمن الألفاظ قال فليرقه، فبين مثلا أنه إذا أراق الأمر هذا إتلاف للمال وإتلاف المال منهي عنه، ولكن لما قال مثلا فليرقه دل بذلك أيضا على النجاسة، يعني نبين أحد الروايات التي تبين نجاسة الإناء كما جاء في إذا وقعت الفار في إناء أحدكم وإذا كان مائعا فليرقه، وإذا كان جامدا في السمن يعني فليأخذه فليلقيه ما حوله، فدل ذلك على النجاسة. وأيضا هنا لأن النهي هناك نهي عن إتلاف الماء، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليلقه دل ذلك على أن هنا النجاسة. فالسؤال هنا، هل تعم النجاسة سائر الجسد أم لا؟ أم هي فقط في الفم وفي اللعاب؟ طبعا هذه الراجح في قول الجمهور بأن النجاسة تعم، يعني إذا قالوا لأن اللعاب هذا ما خرج هذا فرع عن الأصل، والأصل هو الكلب، واللعاب هو الذي خرج من الأصل، فكذلك العرق مثل اللعاب فهو نجس، كذلك الشعر نجس إنه مطابق للأصل، فكل ما كان فرعا عن الأصل أخذ نفس الحكم. فإذا كان اللعاب وثبت نجاسته فيكون العرق نجس، الشعر نجس، الرجل وجسم الكلب نجس. مع سنبين لاحقا في مسألة أخرى هل الغسل سبع أيضا لهذا أم لا؟ هل المقصود هنا أيضا المسألة التي معنا بيان أن الكلب كله نجس على الراجح طبعا عند الجمهور كنجاسة سيحدث خلاف في مسألة الغسل، هل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولع الكلب هل يقصد به كل الكلاب يعني كل أنواع الكلاب أم يستثنى كلاب؟ يعني الآن إحنا عندنا في كلاب جاءت في الأحاديث بجواز الاقتناء، كلب الصيد الحراسة سواء الصيد أو المشية والزرع، صحيح؟ فهل هذا الأمر ينسحب على كل الكلاب أم يستثنى منه الكلاب؟ طبعا الغسل الجمهور المسألة على قولين، الجمهور يرون بأن المقصود بها كل أنواع الكلاب، كل أنواع الكلاب يغسل منها سبع. الملكية استثنوا حتى لو قالوا بالتعبد، لكن قالوا أنهم يأمرون بالغسل سبع، لكن قالوا الذي يغسل سبع يستثنى من الغسل الكلاب التي استثنى الشارع في اقتنائها، يعني كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الزرع إذا ولغ لا يغسل منه سبع. قالوا لأن الشارع أجاز الاقتناء فمنع منه يعني المشقة، لأن إذا أجاز الشارع أنك تقتني هذه الكلاب فالحاجة مدعاة لأنك تختلط بها، فإذا كان هذا الاختلاط وقد أباحه الشارع فيمنع، فلا يغسل من هذه الكلاب إذا ولغت أو إذا مست الجسم أو ما غير ذلك منها سواء سبع أو غير سبع. أما الجمهور فيرون بأن الدليل على العموم وليس هناك استثناء من هذا الدليل. تفضل. لم نقول في البداية أن الجمهور يقول أن الكلب هذا جنس سبع؟ نعم. هنا خلاص ما قالوا مسألة الجنس، لكن أسقطوا بقى كل الكلام الآن على الكلب اللي هو متفق عليه الآن، يعني أنت تقصد غير الكلب يعني هو الآن هو الكلب هو الجنس هذا خارج الكلب، لكن هل الكلب كمان كل الكلب هو الآن؟ المشكلة جت فين؟ إن في كلاب أباح شرح اقتنائها، لكن هم أباحش إنك تقتني مثلا بأسد، يعني إنك تقتني إنك تستنفع به أو النمر أو غير ذلك، فهذه لا إشكالية عندهم جاء موضوعنا، أو الموضوع الآن في ما جوز الشرع فيه أن تقتنيه. الكلاب اللي هي كلب الصيد والحراسة وغير ذلك، هل هذه تدخل في النهي أم لا تدخل؟ إن هو أجاز الاقتناء، فهل أيضا هذا الجواز هذا الاقتناء؟ إن هي المسألة جاء الجمهور على أن الكل يغسل منه، جاء الملكية هم اللي أشكروا قالوا لا، يعني الجمهور ما بحث في مسألة هل يستثني أم لا يستثني، هو يرى أن الجنس كله حكم واحد. نعم كل واحد، لكن جاء الملكية قالوا لا، نستثني من الكلاب كلب التي أجاز بها الشارع نقطني من مثل الصيد والزرع وغير ذلك، فمن هنا أتت المسألة، وهم قالوا للمشقة تجلب التأثير أو للحاجة للمتابعة وغير ذلك، كأنه هذه رخصة. طيب الآن الغسل الآن الذي جاء في الجمهور مسألة معنا الآن مسألة بلوغ الإناء في بلوغ الكلب في الإناء، هل يجب فيه الغسل أم لا يجب؟ يعني هل وجوب الغسل أم على الاستحباب؟ طبعا الجمهور على وجوب الغسل لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في بلوغ الطهارة، وقال الطهور هذا فعل أمر فلا بد أن يغسل هذا الكلب إذا دخل لأنه في بالنجاسة، وهذا الغسل وجوب لا صارف له عند الجمهور، قالوا لم نجد صارف لهذا الوجوب أو لهذا الأمر فنحن على ذلك. المالكية قالوا على سبيل الاستحباب، واستدلوا بنفس الآيات التي قلنا عليها، آيات اللي هي الكلب وآيات الحديث وكذلك، قالوا هذا فيه دلالة على فقط أن هذا صارف الوجوب إلى الاستحباب، وقد دللنا عليه في ما تكلمنا عليه فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نأتي لكيفية الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب هذه الإشكالية التي جاءت والتي جعلت أيضا من ضمن الأدلة التي جعلت المالكية يرون باستحباب الغسل. قالوا الحديث عندكم مضطرب، مرة تأتي رواية بسبع، ومرة تأتي رواية سبع والثامنة بالتراب، وتأتي رواية أولهن بالتراب، وتأتي برواية عفروا الثامنة بالتراب. قالوا هذه الروايات تدل على اضطراب الحديث عندنا، فنقول بأن المسألة على الاستحباب هذا عند المالكية، فنقول بأن المسألة ليست اضطرابا، والجمع بين هذه الروايات كلها ممكن ولا إشكال في ذلك، حتى وإن وردت سبع وإن وردت الثامنة بالتراب وإن وردت أولهن بالتراب وإن وردت والثامنة بالتراب، هذا كله نبين بأن الأصل الوجوب الآن أن هو سبع غسلات بالماء كما جاء في الحديث، ثم جاءت أن هناك غسلة بالتراب، فجاءت في رواية مسلم أولهن بالتراب، وجاء في رواية آخرهن بالتراب، وجاءت في رواية عفروا الثامنة بالتراب، فهل المقصود هم ثمان غسلات؟ هو المقصود عشان ألخص لكم المسألة، أولا بأن هنا العدد ثابت هو سبع، العدد بالماء ثابت هو سبع، ولكن معهم واحدة بالتراب، فالمقصود ليس ترتيب ثمانية، المقصود بأن السبع هي كعدد بالماء، والثامنة أي الغسل الثامنة بالتراب ليس ترتيبا وليس عددا، بالمعنى إن أردت أن تغسل بالتراب ستضع التراب ومعه غسلة ماء، فكأنك الآن هم سبع ولكن معهم اعتبروا الثامنة هذه كأنها بالتراب، بمعنى أنك لابد من غسل من الغسلات سيكون التراب معه ماء، فهي إجمالا هم سبع غسلات، فما قصد في الروايات أن عفروا الثامنة بالتراب أي يقصد سبع ماء معهم ثامنة تراب ليس ترتيبا، مفهوم؟ لذلك قالوا الرواية المسلم أولهن بالتراب هي يعني الترجيح عند العلم بأن تكون أولا بالتراب مع الماء ثم تستكمل، وإن جعلت في إحداهن بالتراب على أن المقصود ثمنهما ليس ترتيبا، يعني أن تغسل سبعا ومنهم الثامنة بالتراب، أتيت بها أولا، أتيت بها في المنتصف، أتيت بها في الآخر، لكن قالوا أصعب أن تأتي بها في الآخر أنك تحتاج أنك تزيد غسلة عن الماء لتزيد تتأكد، فقالوا يعني الأفضل أنك تبدأ بالتراب مع غسلة الماء فيكون هذا أولهن وهي رواية مسلم، فهذا المقصود ليس اضطرابا في العدد، العدد ثابت هم سبع بالماء، والثامنة المقصود بها أن هي يلحق التراب مع السبع فيكون هذا هو المقصود به الثامنة، واضحة ولا مش واضحة؟ أنا مش قادر أفهم بس هما جمعوا كلمة يعني الثامنة دي إن هي تبقى جزء من السبعة. الثامنة يعني ليست ترتيب، يعني لما تقول أنت الآن هم سبع ومعهم واحدة بالتراب. يعني أنت غسلت كم مرة الآن؟ سبع. هم سبع يعني ما معنى قال عفروا الثامنة بالتراب؟ أنت الآن الترتيب هم سبع غسلات بالماء مع واحدة منهم مرافق معهم واحدة بالتراب. فإن قلت يعني ليس هناك اضطراب، إن قلت إن الغسل سبع ما أخطأت لأن هم سبع بالماء، إن قلت الثامنية ما أخطأت لأن المقصود الثامنة ليس الترتيب بالعدد، المقصود بأن الثامنة تراب مع ماء، إحداهن تراب مع ماء فكأنك غسلت سبع مرافق معهم واحدة ماء تراب فكانوا ثمانية، وليس ترتيبا أنك تأتي التراب ثم سبع ماء، هذا الجمع بأن إحداهن واحدة بالتراب مع الماء، فالمجموع سبع، والمجموع لو قلت تقصد ترتيب هم سبع، لو تقصد من المواد هم ثمانية، سبعة تراب واحدة، سبعة ماء واحدة تراب. حتى تأخر هنا قال آخرون ليس ترتيبا، ليس لا يقصد بها ترتيبا، هو ما فيش آخر، هو رواية آخرون دي عند الترمذي وفيها خلاف، قال أولهن أو آخرهن الزيادة، لكن فيه عفروا الثامنة بالتراب، هي دي عفروا الثامنة ليس يقصد ترتيبا، يقصد بأن الثامنة اللي هي تراب مع السبع مية، فلا بد أن يكون إيه واحدة مع التراب مع الماء فيكونوا بواحدة، أما الزيادة عند الترمذي هم اختلفوا فيها أصلا في الثبوت. السلام عليكم ورحمة الله. كيفية الغسل بينا من الوجوب الغسل أولا، ثم هل الغسل يكون عدد مرات الغسل؟ قلنا الجمهور على أن عدد مرات الغسل سبعة معهم ثامنة بالتراب، وبينا في مسألة التوجيه تعدد الروايات وليس ردنا على المالكية في عدم الاضطراب بأن المقصود أنه يغسل سبعة بالماء مع إحداهن واحدة بالتراب، والجمهور على أن الأولى هي هي تكون بالتراب لحديث مسلم أولهن بالتراب. اختلف هناك خلاف بين أهل العلم أيضا هل وجوب السبع أم يصح أقل من السبع. الجمهور كما قلنا بخلاف الأحناف، الأحناف قالوا بالثلاثة لا يشترط أو لا يكون وجوبا الغسل سبع بل يصح الغسل ثلاثا، ورجعوا والدليل على ذلك قالوا راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وورد عن أبو هريرة رضي الله عنه بأنه لما سئل عن الغسل من الكلب قال يغسل يكفي ثلاثا أو يغسل ثلاثا، فقالوا هذا الراوي والراوي أعلم بما روى، وهذا تفسير الراوي للحديث، فنحن نعمل بتفسير الراوي للحديث. هذه إشكالية دائما كبيرة بين الجمهور وبين الأحناف، والرد عليهم إيش الرد عليهم؟ بقاعدة كده نقول دائما حديثيا بيدرسوا حديث. رضى الأحناف؟ أيوة، هذه دي تتكرر كثيرا. حديث لا يصح نأخذ بما روى الأحناف. أيوة قول تاني معك أحسنت، قول تاني. العمل بما روى وليس بما رأى، هذه قاعدة مهمة جدا. الأحناف عادة ما يقدمون إذا جاء الراوي الحديث وتفسر الحديث بشيء هم يأخذون بما رأى لا بما روى، ويقولون بأن تفسير الراوي للحديث هو أعلى تفسير، هو الذي روى الحديث هو الذي فهمه، فهل أخذ بتفسيره ويتركون المتن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نرد عليهم نقول هذا خطأ، العمل بما روى ليس بما رأى، فيمكن أن يروي الحديث ويخطئ في فهمه هو، فنحن ما دام صح عندنا هذه رواية النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل بما روى وليس العمل بما رأى، ولها نظير، ولها نظير في مسائل كثيرة هم فعلوها أيضا أشهرها الخلاف بيننا وبينهم في مسألة عدم قتل المرأة المرتدة. الأحناف لا يقولون بعدم قتل المرأة المرتدة، المرأة خلاف الرجل قالوا ذلك، والذي جعلهم يقولون ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هو الذي روى حديث من بدل دينه فاقتلوه، ولما سئل عن المرأة التي ارتدت لم يقل بقتلها، فقالوا تعلقوا بتفسير ابن عباس، فقالوا ابن عباس الذي روى الحديث خاص لم يقل بقتل المرأة المرتدة، وهو الذي روى فبدل فاقتلوه. فقلنا لهم أيضا العمل بما روى ليس العمل بما رأى، هذه قاعدة أيضا قاعدة مهمة جدا. فيرى الجمهور بأن الصحيح هو وجوب غسل السبع غسلات وليس كما رأى الأحناف على أن هي ثلاثة غسلات. وبينا مسألة نعم عند الأحناف قاعدة كذلك، القاعدة عندهم العمل بما رأى ليس بما روى. في قاعدة ثانية، في قاعدة ثانية الأغلب يعني يقولون الأربعة أغلب، إذا كان نعمل الأربعة أغلب من الثلاثة؟ لا ما فهمت، هم عندهم قاعدة كمان في الحج يأخذون بالأغلب، بالأغلب يعني الأربعة معنا أربعة يكفي عن السبع. يعني تجاوز وصل للأغلب فكأنه أتى بالمعظم، نعم كما يفعلونه في العمرة، يعني إذا طاف أربع يجزي عن السبع، نعم هذا طبعا لا شك هذا خطأ، إذا فعل أربع يجزي عن السبع فكأنه أتى بالمعظم، هذا طبعا هو يعني يرى بأنما أتى بالغالب فيجزي عن الكل، هذه طبعا مردودة بحديث النبي، نعم مردودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي معنا الآن، هل يجوز استبدال التراب، هل يجوز استبدال التراب بالمنظفات وغير ذلك أم لا؟ لأن الحديث بيّن في النبي صلى الله عليه وسلم لأن سبع أحدهن بالتراب أو عفير الثامنة بالتراب، فالآن نقول ظهرت الآن منظفات ومطهرات وأشياء تزيل النجاسة، فهل يجوز أن احنا نستبدل التراب بغيره من المنظفات أو المطهرات أم لا يجوز؟ وهذه طبعا مسألة أيضا احتل فيها أهل العلم على قولين، على قول الجمهور لأن التراب مقصود، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب مقصود بنفسه، وأن ليست المسألة على إزالة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا جاء النص بالتراب لعدة حكم نستطيع أن نقول، أولا التراب أيضا كأن يعني أجابها العلم بأن التراب أيضا له صفة الطهورية كما أن الماء له صفة الطهورية، فأراد الشارع أن يجتمع مادة الطهورية في إزالة النجاسة فجاء بالتراب وجاء بالماء، وأيضا بعضهم قال بأن التراب تعبد محض لا معقولية المعنى، يعني على أنه لا هناك لا معقول هذه المعنى، وبعضهم قال بأن التراب لا له صفة هذه وافقها العلم أو العلم قال بأن التراب أن الكلب دودة اللي يسمى دودة معينة في اللعاب هذه لا تزال هذه الدودة إلا بمادة التراب هذه من معجزات أو يعني من الأشياء التي يعني أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء العلم بعد ذلك يعني كان يدلل على ذلك وإن كان نحن يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا قلنا هذه بأن المسألة سواء كانت معقولة المعنى كما بين أو تعبدية فجاء النص بالتراب فغير التراب لا يكون اسم التراب لماذا؟ لأن الآن لو قلنا هذه مسألة أصولية مهمة جدا أن تنتبهوا لها لأن إذا قلنا أن العلة التنظيف وأن المنظفات والمعقمات ستزيل هذه النجاسة مثلها مثل التراب هذه العلة علة مستنبطة أم منصوص عليها؟ مستنبطة فقالوا إذا كانت العلة مستنبطة ستعود على النص بالبطلان فقد رد جميع الأصوليين هذه العلة يعني إيش يعني الآن لما أنت استنبط بأن العلة في المنظفات المسألة على التنظيف فأتيت بالمنظفات لتنظف النجاسة فلو قلت بالمنظفات إلى يؤدي إلى ذلك لإيش؟ عدم التراب فكأنك الآن أنت العلة مش منصوص عليها مش جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم العلة مستنبطة فإذا كانت العلة مستنبطة التي استنبطها الفقيه أو العالم هتأتي على النص بالبطلان يعني هتأتي على أنك لا تستخدم التراب فكأن النص لا قيمة له فهذه العلة تكون مطروحة عند جمهور الأصوليين قالوا هذه العلة لا يعمل بها لأن لا تكون علة صحيحة بل هي علة عليلة لأن أدت إلى توقف العمل بالنص فكأن ليس هناك مناسبة لهذا الحديث فحتى فقالوا إذا جاءت العلة المستنبطة ولم يكن لو كانت منصوص عليها فنقول نعم إذا جاءت العلة منصوص عليها فالحكم يدور مع علته جاءت العلة قلنا بالحكم لم تأتي العلة لم نقل بالحكم لكن إذا كانت مستنبطة واستنباطك هذا سيؤدي إلى إبطال الدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه العلة مستنبطة لا يعمل بها فإذا قلنا بأن المنظفات تكون مكان التراب فأدى ذلك أنك أبطلت العمل بالحديث أنك لن تستخدم التراب وهذا هذه مسألة أصولية مهمة لها أمثلة منها سفر المرأة بدون محرم لمن قال بأن العلة في عدم السفر أو بمسألة الأمن والأمان فإذا قلنا بالأمن والأمان فتجوز السفر هذا أيضا هذا استنبط علة أتت على الدليل بالبطلان فجعل بأن أتى كأن خلاص انتفت وهذه العلة لم تأتي منصوص عليها من مسألة بل أنت استنبطتها لذلك أيضا جمهور الأصوليين يقولون بأن العلة إذا كانت مستنبطة وجاءت على الدليل بالبطلان بعضهم قال حتى لو بالتخصيص حتى لو العلة جاءت بالتخصيص فأيضا وهذا كلام ذكره ابن دقيق العيد يعني في شرحه لعمدة الأحكام قال بأن في هذا الحديث أيضا قال بأن العلة المستنبطة إذا أتت على الدليل بالإبطال أو بالتخصيص ردها أو لم يقل بها جمهور جميع يعني قال بالإبطال قال بها جميع الأصوليين ثم رجع وقال حتى في التخصيص الراجح أيضا بأنها لا تستنبط كيف التراب؟ إيش؟ كيف التراب تجعل العلم التراب ما هي مشكلة التراب؟ لو أبدلت التراب بالمنظفات لو قلت بأن العلة من التراب التنظيف فأنا معي الآن منظفات تنظف أكثر وتعقم فكأنك إيش ألغيت التراب صحيح؟ الآن الخلاف إيش المسألة؟ هل غير التراب يجزئ في الغسل من الكلب من ولوغ الكلب أم لا يجزئ؟ يعني الآن أنت الحديث جاء في التراب المسألة التي معنا بعض أهل العلم قالوا لا المسألة ليست في التراب فقط إذا عندنا منظفات ومواد أخرى تشيل تزيل فنستخدمها لأن العلة هي إيش؟ الطهارة من النجاسة وإزالة الاستقزار فلو كان غير التراب موجود ويؤدي إلى العمل فنعمل به فاحنا هذا مبحثنا الان هم اولا استنبطوا العله اللي هي العله التنظيف والتعقيم فقالوا عندنا منظفات الان وتطور العلم والكيمياء وغير ذلك فقالوا هم ايش اتوا بعله مستنبطه ادت العله الى ان ترجع على الدليل بالبطلان بعدم استخدام التراب فقلنا هذا مرفوض عند الاصوليين ايضا من الرد عليهم بان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منظفات نعم لم تكن الكيماويات لكن كان عندهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمون الاشنان زي الصابون ويستخدمون مواد اخرى من الموجوده عندهم فكانت المنظفات موجوده لو كان غير الوظيفات هذه وإن اختلفت يعني الدرجات لو كان فيها جواز استخدام لما بين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لابد من استخدام التراب بل أن التراب بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن له علة مسألة الطهارة لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما كانت تسأله عن إرخاء الثوب فقالت إذن يصيب القذر أو النجس فقال يا سلام يطهره غيره، يعني تطهروا الارض تاتي عليه فتطهروا بالتراب ايضا. فهذا دل على خصوصيه مساله التراب ايضا. عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ووجد في النعلين قدم، ثم خلع النعلين ودعاه في الارض فقال يطهرهما التراب ايضا، فدل ذلك على ان التراب له خصوصيه الطهاره. طيب المسألة دي معنا الآن انتهينا من هذه بوجوب الغسل سبع كما بينا. جاء الكلب وضع يده في الإناء أو وضع رجله في الإناء ولم يضع فمه، لم يلق في الإناء، هل الحكم واحد أم يختلف؟ هل لو وضع اليد ووضع الرجل في الإناء يغسل أيضا مثل سبع مثل الولوغ أم لا؟ طبعا هذه معترك، خلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة، وهي أيضا فيها مسألة أصولية حقيقة يعني نبينها. كانت يعني لم يعني هل أولا هم إحنا بينا بأن عند الترجيح قلنا أن الكلب نجس، بول نجس، العرق نجس، اللعاب نجس، كلبه نجس، اليد نجسة، هذه اتفقنا على النجاسة. لكن الخلاف الآن هل لو أدخل يده أو رجله جاء نغسل سبعا أم نغسل كم؟ القول الأول عند الجمهور قالوا كله نجس كما بينا، فوضع يده وضع رجله وضع أي شيء يغسل من ذلك سبعا، يغسل سبعا على ان الكل نجس، سواء بول، عرق، لعاب، يد، رجل، كغير ذلك نجس. هذا القول هو قول الجمهور. القول الثاني هو قول الظاهريه، قالوا عاده الظاهريه ياخذون بظاهر النص صحيح، لكن هنا المساله فيها اشكال حقا. يعني قالوا غير الولوغ، الحديث جاء بالولوغ وبالشرب، فمفهوم المخالفة مع أنهم كثيرا ما لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا، هم لا يقولون بالظاهرية أصلا، إن قالوا غير الولوغ لا يلحق بالولوغ، فما كان غير ولوغ يعني وضع يده وضع رجله لا يلحق بنفس الحكم، ولأنه لا قياس في العبادات، الحديث جاء في الولوغ والأصل أنه لا قياس في العبادات، فإيش؟ فغير الولوغ لا يقاس عليه. وهنا مسألة مهمة جدا، أو بين الفارق في الخلاف، إذا قلت بأن الأصل الغسل من النجاسة غسلة واحدة، ثم جاء الاستثناء في الشرع للغسل من الكلب سبع غسلات، فستضطر أن تقول بأن ما خرج عن القياس بغيره لا ينقص عليه، فلا ينقص عليه غيره. إذا قلت بأن الأصل النجاسة الغسل مرة واحدة فخرج الولوج فلا يحق أن تقيس عليه غيره، فيظل غير الولوج على الأصل وهو الغسل مرة واحدة. هذه مسألة أصولية مهمة جدا. إذا قلنا الأصل في الغسل من النجاسة غسلة واحدة، ثم جاء حديث الكلب استثناء عن الأصل بولوغ الكلب سبع، فقالوا إذن أصوليا الولوغ أو الغسل سبع استثناء عن الأصل، فالمستثنى لا يقاس عليه، يعني تظل أن هذا المستثنى هو الولوغ فقط، وما غير ذلك يظل يرجع للأصل على النجاسة غسلة واحدة. وهذه يعني قاعدة أصولية منضبطة وصحيحة. فقالوا إذن اللعاب فقط، حتى أنهم قالوا بأن الدودة أيضا في اللعاب كما ثبت أن الدودة في اللعاب ليست في غير اللعاب، يعني ليست في العرق وليست في الجسم وليست في البول، الدودة ثبت أنها في اللعاب فقط، فجاء هذا الحكم لهذه المسألة، فقالوا هذا استثناء عن القياس، فلذلك قالوا يغسل مرة واحدة أو يغسل حتى يزال النجاسة، لكن لا تغسل سبعة كما جاء في الولوج. ومن قال على قول الجمهور بأن لا هو ليس استثناء، الأصل أن الكلب يغسل سبعة وليست خروجا، لما يقولوا باستثناء قالوا الأصل بأن الكلب يغسل سبعة، وفي معنى الولوغ غير الولوغ، لأن احنا قلنا غير الكلب مثله، وأن الأصل بأن اللعاب يأتي من فرع عن الجسم والعرق يأتي فرع، والمسألة طبعا الدودة ولا ينظروا ليها، دي مسألة طبية ليست كانت موجودة يعني لا ندخل فيها فقهيا، لكن قالوا إذا كان اللعاب يخرج من الجسم والعرق من الجسم والبول من الجسم والرجل يأتي من الجسم فكله واحد، فحكمه يكون واحدا، والحقيقة أنا متوقف في المسألة عن نفسي، يعني المسألة قوية في هل يخسر سبع؟ أنا كنت أقول بسبع، لكن قول الظاهرية قول قوي جدا من ناحية أصولية، وحقيقة ما يتأثر يعني ما يظهر لي لأن ترجيحها، لكن أنا بينتهى لكم أصوليا عشان إن أصلا لازم نوضح إن كل الخلافات المذكورة هذه لطلبة العلم حتى يفهموا كيف يتعاملوا مع الأدلة والرد كيف يكون. طيب هل لو احنا قلنا ان الكلب كله نجس، احنا قلنا احنا متفقين ان نجس، رجع القول الملكية ان الكلب لما مش في المسجد وده الوارث في الايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان اول مره اسلم نفس المنطق يعني. ما هو عصر مش على تراب، مش على السجاد، والتراب يطهر بعض بعضا، ما كانش فيه سجاد وكان فيه تراب وحصر، فهو ده مشي، فالآن هو حتى لو في الأرض فالتراب هيطهر، فمفيش إشكالية. لذلك من نظر هل بال أم لم يبلغ، هل فعل شيء لما وجد الأحاديث ما فيش فيها أنها كانت يدخل ويخرج، فهذا فيه ليس فيه شيء. المسألة العاشرة، هل غير الكلب يأخذ حكم الكلب أم لا؟ يعني هل نسبة تحديدا مثل الخنزير؟ يعني بعض أهل العلم والشافعية تحديدا قاسوا نجاسة الكلب على الخنزير، فقالوا يلحق الكلب بالخنزير بالكلب، لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب، فما كان بالكلب يكون في الخنزير. والجمهور الشافعية فقط الذين خالفوا جمهور أهل العلم على عدم قياس الكلب على الخنزير، لأن جاء الدليل في الكلب ولم يأتي في الخنزير. فهذا صحيح الراجح بأنه لا يقاس الكلب على غيره، الكلب لا يقاس على غيره حتى وقلنا بنجاسة الخنزير، ولكن الدليل جاء في الكلب فلا وجه في مسألة القياس مخالفة للشافعية. من الفوائد أيضا المستنبطة مسألة أختم بها إن شاء الله خلاص، ينبغي أريقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أريقوا، هذا يدل على أن المال القليل إذا وقعت فيه نجاسة ينجس، لأن الإناء قليل فإذا وقعت نجاسة كما بينا ينقص فيه. يعني ختاما أختم هذا الحديث بأن يعني هذه تذكرة لمن يستخدم الكلاب في في في الحراسة أو في الصيد أو في غير ذلك، بأنه لابد أن ينتبه لنجاسة الكلب، وأنه لا يجوز استخدامه مطلقا غير الأسباب التي أباح فيها الشارع، أو الحراسة أو لو الصيد حراسة المشية أو الزرع، أو حراسة حقا الأماكن التي تستدعي لذلك أو للصيد. أما غير ذلك فيبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن من اقتنى كلبا يعني فقد نقتبع أو نستخدم كلبا نقص من أجره كل يوم القراط، وهذا أمر ليس بالهين. القراط كما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة قال القراط كجبل أحد، فالذي عنده كلب يعني في البيت وليس من الكلاب التي أباحها الشرع كل يوم ينقص من أجره قراط، وكأن أيضا الملائكة لا تدخل في بيت فيه كلب، كما جاء حديث جبريل عندما جاء يزور النبي فوجد فخرج وقف على الباب فقال إن تحتها جر صغير، فلم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان فيه جر كلب فأمر بإخراج الكلب، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا. فحري يعني على المرء أنه إذا كان من يحتاج إلى الكلب يجب أن يلتزم بالضوابط الشرعية التي بينها الشارع. هذا آخر الكلام بهذا الحديث العظيم، ونكمل إن شاء الله معكم.